بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. كنا قد ذكرنا كلام مختصر بالنسبة لعقائد الشيعة وفرق الشيعة، وقلنا أننا سوف نقتصر الكلام على الشيعة الإمامية، لأن هذه الموجودة بكثرة يعني في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي البحرين وفي السعودية وغير ذلك يعني من البلاد، وأيضا نقتصر على فضائحهم وقبائحهم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. طبعا لهم فضائح وقبائح أخرى يعني كفرية كالرجعة والبداء وغير ذلك، ولكن نحن نقتصر على عقيدتهم في الصحابة رضي الله عنهم. فقلنا من ذلك أنهم يكفرون الصحابة إلا عددا يسيرا. قال التباني رحمه الله: كتب الشيعة تكفر الصحابة كافة، ولم ينجو من التكفير سوى قليل منهم لا تزيد عدتهم على 7. أنه وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100,000، وكانت حجة الوداع طبعا قبل الوفاة النبوية ب3 أشهر تقريبا. فالشيعة يكفرون يعني الصحابة يعني إلا 3 أو إلا 7. يخلو للشيعة الإمامية في تكفير الأول والثاني أبي بكر وعمر بصراحة شديدة ومجازفة طاغية في كتب الشيعة عن الباقر والصادق. طبعا هم يكذبون على الباقر والصادق، فيقولون 3 لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من ادعى إمامة ليست له. هم بيزعمون أن أبو بكر يعني ادعى إمامة ليست له، وإن الإمامة كانت لعلي كما سيأتي. ومن هجر إماما من عند الله، اللي هو يقصدون علي رضي الله عنه. ومن زعم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام، فهذا كلامهم قبحهم الله. قال الأستاذ إحسان إلهي ظهير تحت عنوان تكفير الصحابة عامة، يقول: فهذه هي عقيدة القوم، صار دينهم الذي يدينون به دين الشتائم والسباب، ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هوت بهم هوية حتى كفروا جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النادر منهم، فهذا الكشي أحد صناديدهم. يروي عن أبي جعفر أنه قال: كان الناس أهل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: مقداد بن الأسود وأبو ذر وسلمان الفارسي. يعني حتى ما فهمش علي بن أبي طالب والحسن والحسين. وذلك قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول ويروي عن أبي جعفر أيضا أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا، وأشار بيده إلا 3، والعجب كل العجب، أين ذهب علي والحسن والحسين وبقية أهل البيت. وذكر الألوسي في مختصر التحفة للإثنى عشرية في مطاعن الشيعة في الصحابة، ومنها أن أهل السنة رووا، يعني هم الشيعة يقولون أن أهل السنة رووا في صحيحهم عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طبعا هذه شبهة من أقوى شبههم. يقول: والجواب أننا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ما هو المعلوم في عرفنا، بل المراد به مطلق المؤمنين به كما يقال لمقلدي أبي حنيفة أصحاب أبي حنيفة. قال أصحاب الشافعي أصحاب أبي حنيفة لأناس يعني ما رأوا أبي حنيفة ولا الشافعي، ولكن أصحاب يعني على مذهبه أو أنهم يفهمون الفقه من خلال أصوله أو يرجحون قوله على قول غيره. ولذلك يعني في بعض روايات أمتي أمتي يقول وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع، وقد كان قد جاء في الخبر أن عصاة هذه الأمة يمتازون يوم القيامة عن عصاة غيرهم، كما أن طائعهم يمتازون عن طائع غيرهم، وجذبهم إلى ذات الشمال كان تأديبا لهم وعقابا على معاصيهم. طبعا يعني هذا حديث في أهل البدع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم فيهم الغرة والتحجيل أنهم يصلون، وذلك يقولون أهل البدع داخلين في 73 فرقة أو 72 فرقة اللي هي الفرق الإنارية. وقلنا أن أكثر الفرق يعني لم يخرجوا من الملة، ولا خرج غلاة الشيعة وغلاة الجهمية وغلاة الصوفية وأيضا المجسمة، ولكن اللي عنده يعني بعض البدع أو الخرافات يعني في المعاملات أو العبادات، ولكن ليست كل بدعة مكفرة. يعني زي المعاصي تنقسم يعني لمم وفواحش وكبائر، فأيضا البدعة في بدعة مكفرة في بدعة غير مكفرة. فهذا الحديث ورد في أهل البدعة الأمة الفرق الذين خرجوا من فرق الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بسيمة الأمة اللي هي الغرة والتحجيل. أرأيت لو أن رجل عنده خيل غر محجلة في وسط خيل دهم بهم سوداء ليس فيها بياض، ألا يعرف خيله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من الغرة والتحجيل وينادي ألا هلم ألا هلم، ينادي عليهم لأن فيهم سيمة الأمة، ويجد ملائكة تدب أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فينادي عليهم يقول أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي أو إخواني إخواني، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. أشار إلى أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، لكن الصحابة ما غيروا وما بدلوا، فلم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، ولكن ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع ذلك من الملائكة يقول فسحقا فسحقا فسحقا. والراجح كما قلنا أن هؤلاء من فرق الأمة وأنهم خالدون في النار، لأن قال ستفترق أمتي، فنسبهم يعني إلى أمته هي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة المرادة بالحديث والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن به إلا دخل النار. ففي أمة الدعوة اللي هي الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة الذين أجابوا واستجابوا له، فهؤلاء من أمة الإجابة وليس من أمة الدعوة، ولكنهم أهل البدع الذين غيروا وبدلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعد غيروا وبدلوا فيقول فسحقا فسحقا فسحقا. يقول وجذبهم إلى ذات الشمال كان تأديبا لهم عقابا على معاصيهم، لو سلمنا المراد بهم ما هو المعلوم في العرف هم الذين ارتدوا من الأعراب على أهل على عهد الصديق رضي الله عنه، وما ورد من آيات وأحاديث وأقوال الأئمة مانع من إرادة ما زعمته الشيعة، كقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وطبعا دي منطبق على الصحابة وأيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصف للصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص. والآيات الكثيرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كل هذه فضل الصحابة. ما يأتي زائغ القلب يأتي لمثل هذا الحديث ويفهمه فهما خطأ أو يلبس على الجهال والعوام ويكون هذا ورد في الصحابة، فالصحابة كفروا بذلك. ويعرض عن الآيات الكثيرة جدا والأحاديث التي ذكرناها في فضل الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك في أن تكفير الرافضة للصحابة الكرام هدم للإسلام كله وإبطال لشريعته. نذكر مرة ثالثة أو رابعة ما قالت أبي زرع الرازي يقول إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن الكتاب حق والسنة حق، والذين أدوا إلينا الكتاب والسنة هم الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا عدولنا أو شهدنا حتى يبطلوا الكتاب والسنة والطعن بهم أولى وهم زنادق، لأن خلينا الكتاب والسنة هم الصحابة. لو اعتقدنا أن الصحابة كفار أو فسقة فما فيش حاجة اسمها كتاب وسنة، لأن كيف نثق بالقرآن والسنة والذين نقلوا إلينا ليسوا من أهل العدالة. فلا شك في أن تكفير الرافضة بالصحابة الكرام هدم للإسلام كله وإبطال للشريعة، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما يقولون المعاصي بريد الكفر، معنى بريد الكفر يعني توصل إلى الكفر، يعني إنسان لو أكثر من المعاصي فإنه يدخل في سلطان الشيطان فيعده ويمني ويضله ويغوي ولا يرضى منه دون الكفر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لأن العبد إذا أظلم قلبه بالمعاصي لم يعد يقبل خيرا ويتخذ الشيطان وليا من دون الله يضله ويغوي ويعده ويمني، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ولا يرضى الشيطان منه دون الكفر الصراح الذي لا يقبل تأويلا، فشككوا في صحة كتاب رب الأرباب، وكذلك رد الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أستاذ محمد صلاح محمد الصاوي تحت عنوان عقيدة الرافضة في الصحابة طريق إلى إنكار القرآن، يقول إن تطاول القوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهامهم بالكفر والردة قد قادهم إلى النهاية المظلمة التي تعرض لكل زائغ عن الطريق وكل ناكب عن صراط الله، ألا وهو الكفر بآيات الله والردة عن الإسلام. لقد سبق القلم بشقاوة قوم أو بشقاوة فريق منهم، فركبوا مراكب البوار والهلاك وراحوا يطعنون في كتاب الله، يشككون في صحته ويسودون المطولات في إثبات تحريفه. يما دروا أن ذلك كفر بالكتاب، لأن الرجل يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فالذي يعتقد أن الكتاب اللي بين أيدينا المصحف هذا محرف فيكون كافرا خارجا من الملة، أن هذا تكذيب للإله القرآن. والذي يتهم سيدة عائشة بما براءها الله عز وجل منهم فهو كافر، لأن القرآن نزل ببراءتها. وأيضا الذي يعتقد يعني كفر الصحابة فهو كافر، لأن الكتاب يعني بيّن فضلهم وشرفهم. فهؤلاء ما اكتفوا بتكفير الصحابة بل يعني شككوا في صحة القرآن، يسودون المطولات في إثبات تحريفه. يقول نذكر منهم الطبرستي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول وهي نهاية مشؤومة، وهي نهاية يحرص القوم على إخفائها والتواري بها. لأنها تقطع آخر وشيجة يعني رباط تربطهم بهذا الدين، وتجعلهم بشهادة المسلمين أجمعين كفارا مرتدين وزنادقة مارقين. يعني بيقولوا في مكتبة الفاتيكان في مش عارف 250 ألف إنجيل، كل إنجيل يعني غير الآخر، ولكن القرآن لو حد غير فيه يعني حرف واحد أو حتى تشكيل حرف مش محتاج العلماء يردون عليه، ولكن الأطفال الصغار الذين يحفظون القرآن يردون عليه بالملايين في العالم الإسلامي. فالله عز وجل حافظ يعني هذا القرآن، يعني من المعجزات أن يعني وجدوا أطفال يعني في لغات أخرى في مش عارف الجمهوريات الروسية يعني لا يتكلمون باللغة العربية وحافظ القرآن وسنه 6 سنوات. يعني واحد لو قيل له مثلا احفظ كتاب مثلا باللغة الإنجليزية يعني غير اللغة التي يعرفها، لو قيل له احفظ 10 صفحات مثلا يعني قد يبقى ظهرا طويلا لا يستطيع أن يحفظ، فكيف بلغة غير لغته ويحفظ القرآن يعني في يعني وسنه 6 سنوات وهو لا يجيد اللغة العربية. فهذا أيضا تصديق لقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن معجزة يعني بكل الإيه بكل المخيس. فالحاصل إن هؤلاء يعتقدون أن القرآن دي بين أيدي المسلمين يعني محرف، مع أن الله جل تولى حفظه بل وحفظ السنة، لأن السنة المبينة للقرآن، ولأن من حفظ الكتاب حفظ السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم هو القرآن، والذكر هو السنة. فالله عز وجل تولى حفظ الكتاب وحفظ السنة، يعني تقييد العلماء الذين يعني طافوا في البلاد وفرقوا الأوطان والآل والعشائر من أجل تدوين السنة وتمييز الصحيح من الضعيف. يعني كما قيل لهارون الرشيد يعني أمر بضرب عنق زنديق فقال له لقد وضعت 4000 حديث وخلطتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانيها نخلا فيخرجانيها حرفا حرفا. العلماء بيغربلوا هذا الكلام ويخرجوا كل المكذوب، هناك علامات للوضع ويعرفون هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا مثلا موضوع. فهؤلاء يعني بعضهم يعني صنف كتاب يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقول وهي نهاية يحرص القوم على إخفائها والتواري بها لأنها تقطع آخر وشيج تربطهم بهذا الدين وتجعلهم بشاة المسلمين أجمعين كفارا مرتدين وزنادقة مارقين. ثم أوغل المارقون منهم في هذه المهلكات فنسبوا إلى آل البيت رضوان الله عليهم أن لديهم قرآن غير هذا القرآن، وأن مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف المصحف الذي يقرأه المسلمون، وأنه ليس فيه من المصحف من مصحف المسلمين حرف واحد. يعني تحسون هم إيه يعني دين آخر، يعني حتى هم يقولوا المصحف بتاعك ده مش عندنا، احنا عندنا مصحف قده 3 مرات، وطبعا عندهم مش حاجة ثم كذبين. بيقولوا ده مع المهدي المنتظر وهيخرج به لما يخرج من السرداب يعني في آخر الزمان، وده 3 أضعاف المصحف الذي بأيدي المسلمين وليس فيه حرف واحد كأنه باللغة اللاتينية أو الإنجليزية أو الفرنساوي. لسنا بصدد مناقشة هذا الهذيان، فقد انضم أصحابه إلى مواكب اليهود والنصارى والمجوس، وقالت الأمة بأجمعها كلمتها فيهم وحددت موقفها معهم منذ زمن طويل. وإنما أردنا فقط أن نذكر ذلك لنرشد إلى موقع العبرة منه، وهو أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، أن البدعة أخطر من المعصية. البدعة يعني يتقربون إلى الله بها، يظنون أنهم يعني يتقربون بها إلى الله عز وجل بخلاف المعصية. الذي يزني أو يسرق يعني ما يظن أن هذا يقرب إلى الله، ولذلك يقول ليس لصاحب بدعة توبة. لأن البدعة مزينة له، يظن أنه على الحق وغيره على الباطل. وقيل لبعض العلماء ما بل أهل الأهواء لهم محبة لأهوائهم، قال ألم تسمع قول الله عز وجل وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. فنفس البدعة بتجعل القلب منكوس، يعني ما يقيس الأمور يعني مقاييس صحيحة. أنا سمعت مرة في الحرم واحد شيعي بيقرأ القرآن كأنهن الياقوت والمرجان في سورة الرحمن، فواحد جنبه يقول له يقصد علي؟ قال له نعم. فإيش جاب علي بن أبي طالب الياقوت والمرجان؟ لكن أي حاجة فيها مدح يبقى علي بن أبي طالب، أي حاجة فيها ذم يا أبو بكر وعمر وعائشة. فكيف عقول يعني تفهم ذلك يعني؟ ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول أن أهل السنة والجماعة يزدادون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما لا يزداده غيرهم في قرون وأجيال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصحره. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان يكون عقيدته سليمة وفهمه سليم للكتاب والسنة تجد مقاييسه سليمة وعقله سليم. ولكن هؤلاء الموكوسون المنكوسون ما يقيسون الأمور مقاييس صحيحة، ما يفهم ولا فهو يصدق أي شيء أو لأن ما كانوا ملوش عقل. فتجدونهم يعني حتى ما فيش نور إيمان في وجوههم، يعني تجد يعني يمكن أن تنظر اليهودي والنصراني يعني يكون أخف يعني وطأ من نظر إلى الشيعة، تجد وجوههم يعني عليها سخط وعليها غضب. ثم فيهم الفواحش يعني من الزنا واللواط والأشياء يعني كثيرة جدا موجودة في الكتب. هذا أيضا من شؤم يعني تكفير الصحابة والمعاصي والأشياء الكفرية اللي عندهم، تجد عندهم من الزندقة ومن الكفر ومن المعاصي ومن البلايا والاستهزاء بالشرع. يقول لسنا بصدد مناقشة هذا الهذيان، فقد انضم أصحابه إلى مواكب اليهود والنصارى والمجوس، وقالت الأمة بأجمعها كلمتها فيهم وحددت موقفها معهم منذ زمن طويل. وإنما أردنا فقط أن نذكر ذلك لنرشد إلى موقع العبرة منه، وهو أن أهل الأهواء أسرع الناس ردة، وأن أهل البيت لم يسلموا من جنايات القوم وتطاولهم البغير، رغم أنهم يرفعون راية الانتصار لآل البيت والبراءة ممن ظلمهم. كان في قناة صفا منذ أيام كانوا جابوا كان جاب بعض البرامج كانوا جابوا بيقولوا أن كانت فاطمة ماشية ومعها الحسن والحسين، ويعني قبل أن يتزوج يعني قبل أن تزوج فاطمة عليا، ويضحكوا يعني كأنهم يعني يقولوا أن هي يتهمونها أيضا بال، فدي عقول القوم يعني عقول يعني منكوسة وفطر مطموسة. فحتى يعني فاطمة والحسن والحسين وعلي يعني لم يسلموا من كذبهم ومن اتهامهم يعني لهم بالفواحش. بقي تعدد كلمات ونجيب عن الأسئلة. يقول: وأي ظلم لأهل البيت وافتراء عليهم أكثر من أن ينسب إليهم قرآن غير هذا القرآن تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توطأوا على كتمه وعبدوا الله بغيره طيلة هذه القرون، فانظر إلى ضلالة هؤلاء القوم وغباوتهم، وانظر كذلك شؤم هذه المعصية ويطعن في الصحابة الذين رفعوا راية هذا الدين، كيف كان سببا في الكفر بالله العظيم. نسأل الله السلامة من البدع والمنكرات، وأن يثبتنا الله عز وجل على حب رسوله وآل بيته وصحابته شرف زمرتهم، وأن نسعد في الآخرة بصحبتهم، آمين. أجيب عن بعض الأسئلة. سأل يقول: هل يجوز أن أقول أتوكل على الله ثم عليك؟ طبعا احنا أجبنا في الدرس الأخير كده في السؤال قبل الدرس، قلنا لا يجوز أن التوكل عبادة، لا يجوز أن يقول أتوكل على الله وعلي ولا أتوكل على الله ثم عليك، ولكن يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، المخلوق له مشيئة، ولكن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل لأنه لا إله إلا الله، ومن العبادات الباطنة. هل يجزئ نية واحدة في العمل وهي نية ابتغاء وجه الله، أو الأفضل أن يعدد مسلم النوايا في كل عمل؟ فطبعا المقصود بالنوايا النوايا الصالحة، أنه هو يأتي المسجد لنية الدرس وصلاة الجماعة ولقاء إخواني، ومثلا تنظيف المسجد أو حراسة المسجد أو غير ذلك من نيات الصالحة، فهي كلها ابتغاء وجه الله، وتعديدها يعني يكون زيادة في الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أصل قبول العمل، ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني مقدار ثواب العامل، يعني بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يعملها في العمل الواحد. قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، هل يفهم الآية الكريمة أن من أتى بمعصية في النهار فقام من ليله ما قدره الله عز وجل له، هل يعني ذلك غفرانه تعالى لما أتاه العبد من المعاصي نهارا؟ نقول له: هو من العمل بالآية وأيضا بالحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن. إنسان إذا أتى بسيئة يتصدق صدقة، يقوم ليلة، يصوم يوما، يعني يجتهد في حسنات، يعني لأن العمل الصالح يرفعه، يعني ممكن العمل الصالح يساعد في رفع التوبة ويكون علامة على صحة التوبة، لأن ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فالتوفيق للعمل الصالح بعد المعصية قد يكون يعني علامة على قبول التوبة أو الاستغفار من هذه المعصية. أيهما أفضل في المقام، الإمام أو المؤذن؟ يعني كلاهما فاضل، ولكن العلماء قالوا أن الإمام يكون أفضل لو كان حق بالإمامة. هل إذا نويت الاعتكاف مدة الدرس هل تصح النية وأخذ الأجر؟ ما هو أي مكتب المسجد قالوا يسمى اعتكافا، ولكن الاعتكاف يعني بالمعنى الشرعي بيكون إما اعتكاف ليلة أو اعتكاف يوم أو يوم بليلة، مثلا أو 10 أيام كاعتكاف العشر الأواخر من رمضان. فالذي يريد أن يعتكف ليلة يدخل قبل المغرب، يعني بعض الإخوة مثلا في رمضان يكون عندهم أشغال بالنهار لا يستطيعوا أن يعتكف العشرة أيام، نقول لهم اعتكفوا ليالي منفردة، يعني كل ليلة تدخل قبل المغرب وتخرج بعد الفجر، فالليل بيبدأ بالمغرب وبينتهي بالفجر، فهذا من أراد اعتكاف يعني ليلة. وطبعا شرف العشر الأواخر في الليالي وليس في وإن كانت الأيام أيضا شريفة، ولكن يعني لفضله بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، قول ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل لأنها تتضمن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل للحديث ما من أيام العمل اصطلح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء؟ هو الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. والصلاة ليست من أمر الإيه، من أمر الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بشر من البشر، والنساء والطيب يعني من زينة الدنيا، وهذا يدل على سلامة الفطرة، يعني يعني حب الطيب والنساء طبعا في الحلال، يعني يعني هذا يدل على سلامة الفطر بخلاف الذي إيه يعني لا يميل أو عنده شذوذ، نسأل الله العافية. ما حكم زواج المسيار وهل هو من مفسدات العقد؟ يعني هو اختلف العلماء في زواج المسيار، وكان تقريبا الشيخ محمد كان أعطى محاضرة أو شيء عن ذلك، وأنا لم أدرس الأمر يعني دراسة تفصيلية. والزواج المسيار يبدو ان الواحده بتكون في بيت اهلها وبيتزوجها، ان هو ممكن تكون هي مستغنيه عن انها ما عندها مال او عندها سكن، محتاجه الرجل يعني محتاجه يعني رجل يمر عليها كل اسبوع او كل شهر. فبعض العلماء اجازوا يعني من باب علاج العنوسه الموجوده وكثره المطلقات والارامل والعوانس، وبعضهم قال ان هذا في هضم للمرأة لان ما فيش لها نفقة وفيش لها يعني قسم يعني من المبيت والنفقة. فالامر يعني محتاج لمزيد من الايه من الدراسة، ولعل ان شاء الله قريبا ان نذكر الايه كلام العلماء فيه. سؤال تاني يبدو مرتبط بالاول، هل تنازل المرأة عن النفقة والمبيت يعد من منكرات العقد؟ يعني هو العقد له شروط، يعني منها الولي ومنها الشهود ومنها الايه يعني الاشهار يعني على قول البعض. وطبعا اللي بيعدد بيجب عليه المبيت والنفقه، وما يجبش عليه التساوي في الحب مثلا او الجماع، يعني يعني هو يؤنس يعني الزوجة بمبيت عندها، لا يشترط أن يجمعها في هذه الليلة، يعني لأن هذا تابع للحب وهذا أمر ليس في يده. ولكن إذا أتى لهذه بثوب يأتي الأخرى بثوب يجعلهم في نفس المستوى المادي، فهذا هو العدل الإيه المطلوب. ولكن العدل في المحبة والجماع هذا ليس واجبا عليهم. قرأت في بعض الكتب أن سيدنا عمر بن الخطاب عام الجفاف أرسل عمرو بن العاص في مصر وطلب منه الغوث في قول أريثونا، فما الفرق بين هذا القول بين الاستغاثة المحرمة؟ طبعا كلام أساسا هذا خطأ، يعني كلمة أريثونا أو يعني هو يعني اللي كان موجود أن كانوا تقريبا النهر النيل كانوا كل سنة بيرموا فيه مثلا فتاة ويخاطب النار، فسيدنا عمر أرسل كتابا، وأنا حتى الآن يعني مش ذاكر يعني صحت هذا عن عمر، ولكن هذا الموافق للشرع أنه كتب كتاب هذا من عمر، إذا كان كنت تأتي من عند نفسك فلا تأتي، وإن كنت تأتي من عند الله فنسأل الله عز وجل أن يجريك. فجرى النهر يعني أتى يعني نهر النيل، لكن ما فيش فيه أغيثون أو يطلب الغوث وكل هذه الكلام، يعني الكلام باطل. هل يعذر عوام الشيعة بالجهل؟ طبعا لو ثبت الجهل ثبت العذر، ولكن هو واجب عليهم انهم يتعلموا العقيدة الصحيحة. ولكن للأسف بيبقوا ناشئين، يعني احنا نحمد ربنا نحن ولدنا في ديار سنة ومن أباء مسلمين من أهل السنة، ولكن ده نشأ في بيت يعني سمع أبوه وجده وأمه وأخواته كل بيسبوا في أبو بكر وعمر، وده الدين بتاعهم تكفير الصحابة وسب أبو بكر وعمر والبغض والشتايم والكذب، فهو نشأ في هذا الجو، فغالبا بينشأ يعني هذا إذا قال ابن أبي شوذب إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله إلى صاحب سنة يحمله عليه. لماذا كتب الله عز وجل مخادير الخلائق بخمسين ألف سنة بتحديد؟ الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما هو تعليق فضيلتكم على الدعاء إلغاء الحج والعمرة بسبب إنفلونزا الخنازير. طبعا يعني هم العلمانيين واللي قلوبهم مليئة بالحقد على الإسلام والمسلمين ينتهزون أي فرصة للطعم أو للصد عن سبيل الله. كان أول حاجة أنهم يقولوا ممنوع السينمات مثلا، ممنوع المسارح، ممنوع خاصة دي أماكن معاصي وأماكن يعني تكثر فيها الشياطين والأمراض والأوبئة. ولكن هم للأسف يعني الكل يركزوا على الحج والعمرة، ممنوع العمرة السنة دي والحج عشان الإنفلونزا خنازير، وكل إناء الذي فيه ينضح. ولكن هو كان الأول أنهم يمنعوا، ولكن يعني إن شاء الله الحج والعمرة مش هيكون فيهم شيء لأن الناس خارجة لله عز وجل، والأمر مش يعني هو تخويف، يعني الله عز وجل يخوف عباده المعرضين عنه بمثل هذه الأشياء. وفي الواقع يعني هو ظاهر بقاله عدة أشهر، ومع ذلك الذين ماتوا في العالم كله أيضا عدد محدود، يعني مش هوش صورة وبائية، يعني فما فيش يعني خوف. واللي عايز يحج أو يعتمر يعني ما يمنعه هذا الإرجاف من خروج الحج والعمرة، والله جل يتولى يعني عباده ويحفظهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا على سبيل الاستحباب كلها